قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، برنامجنا الأسبوعي أكثر من ألف طريق إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا العدد من أبواب وطرق دخول الجنة. في ناس بتتصور أو بتقول إن الجنة ليها طريق واحد بس، لكن الأدلة الكتيرة اللي وردت في شرع الله عز وجل بتقول إن في سبل كتير للجنة، منها قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهي السبل كتير، ففي سبيل الصلاة، في سبيل الإنفاق، في سبيل الجهاد، في سبيل القرآن، في سبيل الأخلاق الحسنة، فكل دي سبل بتأدي في النهاية إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأسأل الله أن أراكم هناك. نكمل موضوعنا الذي بدأنا فيه منذ 4 أو 5 أسابيع، وهو إزاي تدخل الجنة بعلاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام. علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، انت مسلم، والمسلم يبدأ دخول اسلامه بقول شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فانت في 2: اله بتعبده ونبي بتتبعه. ليس لك إسلام إلا بهذين الأصلين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادتك بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من الأشياء اللي بتفتح لك أبواب الجنة 8. شفت بقى السبل بتتفتح إزاي؟ كما روى الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، شوف، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على مكان من العمل. وفي رواية أخرى برضو في الصحيح: إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. تتفتح لك أبواب الجنة 8. علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام لازم تبقى عارف أنت إيه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو إيه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لك. لازم يبقى في علاقة حقيقية بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام سمانا إخوانه، دي علاقتك بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنت بالنسبة إلى رسول الله أخوه. طيب هو بالنسبة لك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لك إيه؟ أنت لازم تفكر. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لك لازم يكون أغلى عليك من مالك ومن أهلك ومن ولدك ومن نفسك ومن أبيك ومن أمك ومن بلدك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطلك عن نصرته شيء. النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. يعني النبي عليه السلام أيضا خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى جل جلاله سبحانه وتعالى. أنه يتخذ عبد خليل دي حاجة عظيمة جدا، دي حاجة كبيرة جدا يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قدره أعظم مما نتخيل. والله لا يقدر رسول الله قدره إلا خالقه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم عايزين إيه؟ من مخلوق فضله الله على كل الخلق، رفعه الله فوق السماوات السبع، مش كده؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام طلع فوق السماوات السبع في الإسراء والمعراج؟ عايزين ايه من رجل تتكلم الملائكة في جوفه؟ الملائكة كانت بتتكلم من جوه النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل كان بيتكلم من صدر النبي عليه الصلاة والسلام. مش النبي عليه السلام قال، والحديث صحيح، قال: لقد نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني إيه نفث الروح القدس في روعي؟ يعني جبريل عليه السلام بيدخل جوه جوف النبي عليه السلام ويتكلم من جوه. سبحان الله العظيم. عايزين إيه ومتخيلين إيه في رجل يبيت عند الله؟ النبي عليه السلام يقول: لست كهيئتكم. واحد يقول لك إزاي؟ ما النبي بشر. صح، ما هي عظمته أنه بشر، عظمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه بشر ووصل للمنزلة دي. ربنا سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. حاجة عظيمة جدا، قدر النبي عليه السلام عالي جدا، وإنك لعلى خلق عظيم. ده يعني احنا لو اتكلمنا عن وصف منزلة النبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي النبي عليه الصلاة والسلام له قدر عالي، قدر عالي. سبحان الله العظيم. كان رسول الله يبيت عند ربه، والحديث ايضا صحيح، قال: لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا نامت عيناه لا ينام قلبه. متصورين ايه في قلب، في قلب شغال في حب الله عز وجل ليل ونهار مستمر. متصورين ايه اخواني في قلب مشغول بالله عز وجل يذكره حتى وهو نايم؟ النبي عليه السلام وهو نايم بيذكر الله. النبي عليه السلام قال لعائشة: ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. النبي عليه السلام لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، لا يغفل ابدا عليه الصلاة والسلام، لا يغفل ابدا. فتخيلوا قدر النبي عليه السلام قد ايه عالي، قد ايه عالي يا اخواني. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام الخلق كله كان بيحبه، كل الخلق كان بيحبه. حجر في مكة، حجر موجود في مكة، النبي عليه السلام قال: اني لأعلم حجرا في مكة. كان يسلم علي: اني لأعرفه وأعرف اين هو. الكلام ده يدلك على ان الحجارة كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. بس يدلك على حاجة كمان، وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى من يحبه، لا ينسى من يحبه. يعني ايه؟ النبي منسيش الحجر، فمش هينساك انت يا مسلم اللي بتحبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم عن اللي بيحبوه حتى اللي ما شافهمش اللي جايين من بعده، ويتكلم عنهم وبيبعت لهم برقيات ما أجملها وما أحلاها وما أرقاها. شوف النبي عليه السلام وهو بيبعت لنا: أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال النبي عليه السلام: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. لو يراني بأهله وماله، يعني في ناس هتيجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يتمنوا انهم يضحوا بأموالهم وأولادهم بس يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام. انت من دول؟ انت لازم تبقى من دول، لان النبي عليه السلام بيبشرك انت، وانت المقصود بالكلام ده، وانا وكل الناس اللي موجودين دلوقتي لانهم جم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الجماد والنبات والحيوان والإنسان. أنا مش هكلمك على الإنسان إلا متأخر علشان نشوف الفرق بيننا وبين المخلوقات الأخرى. أنت شفت الحجر، وقولينا واقفة كمان بعد فترة أو بعد شوية مع الحجارة والجبال. الجبال كانت بتحب النبي عليه السلام، الجبل بقى بحاله. تخيلوا بقى الجبل يرق للنبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال فيما رواه البخاري وفي صحيحه: نظر رسول الله إلى أحد وقال: جبل يحبنا ونحبه. يعني شوف الوفاء. يعني النبي عليه السلام عرف أن الجبل بيحبه، والنبي عليه السلام كمان أحبه، قال: جبل يحبنا ونحبه. لا مش بس كده، ده في مخلوقات كانت بتخاف تبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام، من الجمادات. زي ايه؟ زي جذع النخلة. عندك جذع النخلة ده بكى من سمائه لذكر الله واشتياقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وغيره. أما الذي ورد في البخاري أن النبي عليه السلام كان له جذع نخلة يصعد فوقه فيخطب، فلما صنع أصحاب رسول الله منبرا حتى يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام نحوا الجذع جانبا، فصعد رسول الله المنبر وخطب فسمعوا بكاء شديدا وهم لا يدرون مصدره، فوجدوا رسول الله قد نزل من على المنبر ثم ذهب إلى جذع النخلة، وإذ بجذع النخلة هو الذي يبكي. قالوا فهدهده رسول الله أو هدأه رسول الله، فسمعنا له نشيجا كنشيج الطفل حين تهدهده أمه. تعرفين الطفل لما بيكون يعني محتاج أمه وبيبكي بكاء شديد وعمال يعني بيناديها ومش عارف يتكلم بيبكي، فلما أمه تروح له وتحاول تهديه وتاخده في حضنها بيبدأ يهدى، بس بيهداش مرة واحدة، بيقعد يعني ايه ينشج، ها يبقى ليه صوت كده اللي هو صوت فرملة البكاء دي. اهو جذع النخلة حصل له كده، مهديش الا لما النبي عليه الصلاة والسلام التزمه. وفي رواية بقى تانية في غير البخاري انه لم يهدأ هذا الجذع الا أن رسول الله قد بشره بأنه سيكون معه في الجنة، ولو لم يبشره رسول الله بذلك لظل يبكي أبدا. لا ده أنا عايز أقول لكم إن المخلوقات كانت بتشهد لرسول الله بالرسالة، تشهد لرسول الله بالرسالة. عندك مثلا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء وغيره، بيتكلم عن إيه؟ عن ذئب. ذئب بيتكلم سبحان الله العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيذكره. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب عليها فأخذ منها غنمه، فجرى الرجل الراعي خلف الذئب فضربه فأقع الذئب على ذنبه، يعني خد الشاه من الذئب بعد ما ضربه فالذئب وقع على ذنبه على مؤخرته. قال النبي عليه السلام فقال له، أي الذئب تكلم مع الرجل وقال له كيف تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الرجل يا عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ فقال له الذئب ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ تيجي أقول لك بقى على شيء أعجب من كده، ألا أدلك على ما هو أعجب من ذلك؟ قال وما أعجب من ذلك؟ قال ظهر نبي في المدينة، ظهر نبي في المدينة. الذئب بيدعو إلى رسول الله وإلى تصديق رسول الله، الذئاب المتوحشة سبحان الله العظيم. وإحنا مسلمين، أنا وإنتم مسلمين، إزاي نسيب النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ وإزاي نسيب سنته يفرط فيها بهذه الطريقة؟ وإزاي نسيب دينه ينقص بهذه الطريقة؟ الذئاب المتوحشة تدعو إلى اتباع رسول الله، وإنتوا وأنا وكل المسلمين فينا قلب ينبض وإحساس يشعر ووجدان بيحس بكل كبيرة وصغيرة كما يشعر البشر الطبيعي. ازاي نسيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش نسيبه، ما ينفعش نعيش من غيره، ما ينفعش نعيش من غير نصرته. ليه؟ لحاجتين اتنين هقولهم لكم سريعا كده لحد ما نقف مرة تانية بشكل مطول في نصرة النبي عليه السلام. الشيء الاول انه لا ينصر رسول الله الا الصالحون، لا ينصر رسول الله إلا الصالحون، لا ينصر رسول الله إلا المتقون. قال الله عز وجل، قال الله عز وجل فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم مين؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ده معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدافع الله عنه في كل صغيرة وكبيرة، حتى في علاقته مع نسائه، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ كيف بمن يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي؟ شوفوا النبي عليه السلام قال الله تعالى: إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وميكال وصالح المؤمنين. شوف، عايز تبقى من الصالحين، كن في نصرة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير. طب الحاجة التانية اللي تخليك تنصر النبي عليه السلام وتتبعه، الوعيد الشديد لمن تخاذل عن نصرة الله ورسوله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. في عقوبة جاية. الحسن البصري رحمه الله قال: هذه أشد آية في الوعيد لمن آثر شيئا على الله ورسوله والجهاد في سبيله. خلي بالك، خلي بالك، ليس في حياتك أهم من الله ورسوله. سبحان الله العظيم، كل شيء يتعوض إلا الله ورسوله، إلا الله ورسوله. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. كل حاجة تتعوض إلا الله، لا يعوض أبدا، وإلا رسول الله لا يعوض أبدا. سبحان الله العظيم، أنت لو خسرت مالك وكسبت رسول الله تبقى كسبت، لو خسرت ولدك وكسبت رسول الله تبقى كسبت، لو خسرت نفسك وكسبت النبي عليه السلام تبقى انت كسبت ما خسرتش. ليه؟ قال تعالى: الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. النبي عليه السلام اولى بك من نفسك التي بين جنبيك. لو مت وانت تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لو فقدت حياتك دفاعا عن رسول الله، فانت شهيد، انت في الجنة خلاص، لا بأس عليك. نكمل موضوعنا. وصلنا ان الذئب بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، والشجر بيشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. دعا رسول الله رجلا من المشركين فقال له: تشهد أني رسول الله؟ فنظر الرجل يمنة ويسرة فقال له: من يشهد لك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه الشجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد إلا هذه الشجرة، قال: هذه الشجرة. قال: هذه الشجرة؟ نعم. قال الرجل: إن شهدت شهدت أنك رسول الله. فدعاها رسول الله فجاءت إلى رسول الله تخط الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم دعاها فمشت الشجرة حتى حفرت الأرض بجذرها، يعني شجرة، سبحان الله العظيم، شجرة بجذرها تحفر الأرض حفرا حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشهدت أمام الرجل أن هذا هو محمد ابن عبد الله رسول الله. ثم رجعت مرة ثانية. الوحوش كانت بتتأدب مع رسول الله. انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تقول: كان هناك وحش، وحش يعني حيوان مفترس، ولكنه قد استأنسوه، قد استأنسه أهل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلوه مستأنس، لكن كان قوي وبيعمل شقاوة. قالت: كان لأهل رسول الله وحش، فكان إذا دخل رسول الله هدأ وتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. المخلوقات كانت بتروح تحيي النبي عليه السلام وتسجد بين يديه. مر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع رسول الله على جمل، فرأوا الجمل قد جاء بين يدي رسول الله وسجد، يعني لا يعبد رسول الله وإنما يحييه، فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الجمل ما يعرفش يرفع إيده ويسلم ولا كده، فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا رسول الله، هذا البعير، أو قالوا تلك البهيمة، تسجد لك؟ لنحن أولى بالسجود لك منها. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أو بشرا أن يسجد لبشر، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجدوا لغير الله. يعني ما فيش مبالغة، ما بنبالغش في علاقتنا بالنبي عليه السلام، لا نسجد له، لا ندعوه من دون الله، لا نتمسح بقبره، لا نفعل ما يغضب الله عز وجل مع رسول الله. طيب ايه كمان حاجة مهمة جدا، من اعظم الاشياء انك تعرف ان الكون كله بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ايه الكون كله بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هضرب لكم أمثلة بس كده عشان تعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام. سخر الله جنوده لرسوله صلى الله عليه وسلم مثل الجبال. انت تصور ان ممكن زي ما شفنا كده الحجارة والجبال بتحب النبي عليه الصلاة والسلام، لا وبتدافع عنه، وممكن رجل ينتقم منه لأنه آذى رسول الله بأي جندي من هذه الجنود. كلنا عارفين اللي حصل في الطائف، ذهب رسول الله إلى الطائف فدعا أهلها ليسلموا فلم يسلموا، وسلطوا عليه مجانينهم وسفهاءهم وصبيانهم يضربوه بالحجارة حتى أدموا جسده الشريف. فلما مشى قال صلى الله عليه وسلم فمشيت على وجهي، يعني حزين عليه الصلاة والسلام متألم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال فجاء جبريل ومعه ملك الجبال فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال له بس أمرني. سبحان الله العظيم، ملك مخصوص للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرك الجبال لينتقم ممن آذى رسول الله. طب مين اللي كفه؟ من الذي أوقف هذا الانتقام؟ إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله، وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوف النبي عليه السلام. طب أنت دلوقتي لو تصورت أن في حد أذى النبي عليه الصلاة والسلام بيأذي ليه؟ هو مش عارف قدره؟ هو مش عارف أن رسول الله؟ يا جماعة ده الواحد لو رفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أعماله كلها تحبط. قال تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما تنادوش النبي عليه السلام زي ما بنادي بعضنا كده، ما تتكلموش عن النبي عليه السلام كما يتكلم الناس عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، اللي يطعن في رسول الله يبقى طعن في الله نفسه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يصطفي أنبياءه ويختار أولياءه، والله سبحانه وتعالى يغضب لأوليائه، فكيف بأنبيائه؟ فكيف بأفضلهم عليه الصلاة والسلام؟ ربنا سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. طب واللي عادي نبي بقى؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحارب ويعلن الحرب على من عادى وليا من الأولياء، فكيف بمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي يكذب على رسول الله كلمة واحدة، كلمة يبنى له بيت في جهنم. سبحان الله العظيم، كلمة! أمال اللي يعاديه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يبنى له بيت في النار فورا، يبقى ليه مقعد في جهنم. فكيف بمن تعمد إيذاؤه هو صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني الواحد لو تعمد الكذب وقال قال رسول الله مثلا، وبدأ يقول أحاديث فيها أجور للأعمال الصالحة، أو بدأ ولم يقلها رسول الله، زي الناس اللي بتيجي تقول لك من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام خلق الله له ملكا له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، يسبح الله، ويكون كل هذه الأجور للرجل الذي يصلي على النبي عليه السلام مرة واحدة. طبعا ده كذاب، وإن كانت نيته أن يشجع الناس على العمل الصالح لكن أيضا كذاب. مثل هؤلاء الذين يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول على رسول الله ما لم يقل يتبوأ مقعده من النار حتى لو كانت نيته كويسة. فكيف فكيف بمن تعمد إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ زي ما انتوا شايفين كده الكون كله بيحب النبي عليه الصلاة والسلام بحب الله له، بحب الله له، سبحان الله العظيم. انتوا مفكرين ان في اي حاجة في الكون ده كله بتنفصل عن إرادة الله؟ وأراد الله، وأراد الله نصرة نبيه وسينتصر، وهو منتصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت نصرته في القرآن الكريم جاءت بصيغة الماضي، جاءت بصيغة الماضي، ما جاتش بصيغة المضارع. يعني ايه الكلام ده؟ قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، انتهى. نصره الله في الماضي والحاضر والمستقبل. نصرة النبي عليه السلام قد تكفل الله بها، لن يكلها إلى أحد من خلقه، لن يكلها إلى أحد من الناس، خلاص نصر الله رسوله، نصر الله رسوله. فإخوتاه المسألة أعظم مما نتصور. تعالوا نعرف قدر النبي عليه السلام عشان ندخل وراء الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فأديكوا شفتوا الجبال بتتحرك لنصرة النبي عليه السلام والانتقام ممن أذاه. طب وإيه كمان؟ لا ده فيه لسه، ده فيه حاجات كتير جدا، منها جنود عجيبة. زي إيه؟ زي الرعب، الخوف والرعب والهلع يدخل في قلوب أعداء رسول الله. أنا عايزكم تتصوروا أن الجندي العظيم ده وهو الرعب يدخل قلب المشركين والمعادين لرسول رب العالمين قبل ما النبي عليه السلام يوصل لهم بشهر، قبل ما النبي عليه السلام يوصل بشهر. قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. اليهود لما خانوا رسول الله ونقضوا عهده في المدينة وذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلهم، إيه اللي حصل؟ هم نفسهم سلموا بلادهم وسلموا ثرواتهم. فسبحان الله العظيم، قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الرعب قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. خد عندك جندي تاني وهو المرض. الأمراض تزحف زحفا على مخالفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العصاة إذا لم يكن لهم من أنفسهم زاجر سلطت عليهم الأمراض. زي إيه؟ قال النبي عليه السلام وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الموت، قال النبي عليه السلام في الرواية الأخرى قال وما فشت الفاحشة في قوم إلا فشى فيهم الموت، إلا فشى فيهم الموت، سبحان الله. طيب إيه كمان؟ عندك جندي آخر من جنود النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ينصره الله بها، وهو النهاية المتحتمة للظالمين، وهي الخزي والخذلان في الدنيا والنار في الآخرة. وشوفوا الجنود التي دافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتلاقي بقى منها أمراض ومنها القتل ومنها، تعالوا ناخد شوية أمراض أصابت أعداء رسول الله وساءت خاتمتهم وختم لهم بخاتمة التعاسة إلى أبد الآبدين. أنتوا عارفين نهاية أبي جهل؟ كان يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسلط الله عليه 3 من الجنود، سلط الله عليه 2 من أطفال المسلمين قتلاه، ولكن لسه ما طلعش في الروح. فمر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مر عليه عبد الله بن مسعود في ساحة المعركة فوجده في الرمق الأخير بيطلع في الروح. أنا عايز أقول لكم أن عبد الله بن مسعود ضربه أبو جهل أيام كان عبد الله بن مسعود في مكة، فنزع أذنه من رأسه، لكن عبد الله بن مسعود لم يغضب لنفسه هذه المرة، لسه ما قتلوش ولسه ما تحركش أنه يقتله. فصعد فوق صدره، وكان أبو جهل ضخم الجسد، وكان عبد الله بن مسعود ضعيف الجسد، فصعد عبد الله فوق صدره ودلدل رجليه، فأصبحت رأس أبي جهل بين رجلي عبد الله بن مسعود. فقال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يقول له: أنت جالس في مكان صعب، يعني يقصد أنه يسب عبد الله بن مسعود. لم يغضب عبد الله إلى الآن، لم يغضب عبد الله إلى الآن. فقال له ابن مسعود: هذا يوم أعز الله فيه أولياءه وأذل فيه أعداءه، وصدق رسول الله. والحديث ده لنا معانا معاه وقفة بعد قليل، اللي هو: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. الذل والصغار يكسو مخالفي رسول الله، وده جندي آخر من جنود النبي عليه الصلاة والسلام، من الجنود، من جنود الله اللي بتدافع عن رسول الله. فلسه عبد الله لم يغضبه، وبعدين فقال له أبو جهل: بلغ صاحبك أني أبغضه. بدأ يتكلم عن مين؟ عن رسول الله، وبدأ يلخبط في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود لم يتملك نفسه، يعني اتشتم هو مش مشكلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسب أبدا. فنزع عبد الله بن مسعود سيفه وحز رأسه مباشرة، لم يطق أن يسمع كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى جهنم وبئس المصير. انتوا عارفين أبو جهل، أبو جهل كان لابس درع على جسمه، ترك في غزوة بدر حتى تعفن جسمه. شوف بقى كمان جندي آخر وهو العفن، حتى تعفن جسمه وتهرى لدرجة أنهم ما كانوش قادرين، وفعلا لم يستطع أحد أن ينزع درعه من على جسده، ودفن في القليب، يعني رمية في بئر اسمه القليب، ودفن بدرعه. أبو لهب، لما علم أبو لهب أن رسول الله بدأ يدعو إلى ربه، خرج خلفه وجعل يفرق الناس عنه ويقول: ابتعدوا عن هذا الصابئ، إنه ابن أخي وأنا أعلم الناس به، وجعل يفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ جندي من جنود الله، وهو مرض اسمه العدسة. إيه العدسة ده؟ مرض إذا أصاب الجسم تعفن وتهرى، يعني يتساقط لحمه وجلده وهو عايش وهو حي. فجعلت العدسة تنتشر في جسد أبي لهب حتى تهرى لحمه وجلده، لدرجة فاحت رائحته الكريهة حتى أن أبنائه لم يستطيعوا دفنه، فرموا عليه الحجارة. تخيلوا، دفنوه بالحجارة، يعني سبحان الله، رجموه وهو ميت علشان يغطوا رائحته. الأسود بن عبد يغوث، قبل ما نسيب أبو لهب، أبو لهب كان بيفرق الناس عن رسول الله، ففرق الله عنه حتى أبنائه، ما حدش قدر يقرب له عشان يدفنوه. كان في رجل اسمه الأسود بن عبد يغوث، أيضا من الكافرين، وكان يستهزئ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: هؤلاء الذين سيرثون ملك كسرى وقيصر. فهذا الرجل خرج في رحلة، فجاءت إليه الريح السموم، ريح حارة، وجندي من جنود الله، الريح دي مأمورة ما بتصبش أي حد كده، كله بأمر الله. فأصابته ريح السموم، ريح حارة، فسود وجهه ومات شر ميتة، إلى جهنم وبئس المصير، ليلحق بإخوانه المشركين. لا رحمهم الله جميعا، ولا خفف الله يوما عنهم من العذاب. كان هناك رجل اسمه غلام أحمد القدياني. الرجل ده نشأ في الهند في القرن الماضي، وكان من عملاء الإنجليز، وكان بيدعي النبوة، وكان ينتقص من الأنبياء والرسل، وكان بيقول إنه عيسى ابن مريم، وكان بيقول إنه هو المسيح، ومسمي نفسه المسيح الموعود، وكان عميل إنجليزي للمخابرات الإنجليزية علشان يحبط محاولات الجهاد القوية التي نشأت على عقيدة أهل الحق في الهند. الرجل ده كان ينتقص من رسول الله، وكان يدعي النبوة، كانت ايه النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه بالكوليرا، فذهب في يوم واحد أو في ليلة واحدة إلى الحمام أكثر من 100 مرة. الكلام ده موجود في كتبهم هم شخصيا، غلام أحمد القدياني والجماعة الأحمدية اللي دلوقتي يعني بدأت تزحف على بلاد المسلمين، أخزاهم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى كما كبت رئيس تلك الجماعة أن يكبتهم جميعا وأن يخلصنا من شرورهم. فذهب 100 مرة، تقول امرأته حتى خرجت النجاسة من فمه، هذا الفم الذي طالما أخرج النجاسة في القول واللفظ على الأنبياء والرسل وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى خرجت النجاسة من فمه ومات شر ميتة. ولكن هناك جندي آخر من جنود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جندي عظيم، وهو قلوب من يعادي رسول الله، حتى قلوبهم وعقولهم بتقودهم إلى الشر إلى الهلاك. جاء في بعض الآثار أنه قد اجتمع أبو لهب والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث اللي احنا ذكرنا أنهم هلكوا منذ قليل، ولكن بطريقة أخرى. جاءهم جبريل فتمثل لهم في هيئة رجل، فكان يقول للرجل منهم ما تقول في محمد؟ يقول هو بئس العبد. أما العاص بن وائل فقد نظر أو أشار جبريل إلى قدمه، قالوا فعلقت به سهم فتكبر أن ينزعها، يعني تكبر أنه يوطئ قدام الناس وينزع هذا السهم، ريشة من السهم، فكان فيه قتله، مات. وكان جبريل يسأل أحدهم ما تقول في محمد؟ إذا عاب في النبي عليه السلام أشار جبريل إلى جزء من جسده ويكون فيه قتله. جندي آخر وهو الذل والصغار والهزيمة التي تلحق بعصاة رسول الله والمخالفين له. الحقيقة الموضوع ده محتاج شرح، لأنه كل من خالف رسول الله حكم عليه بالذل والصغر. نذكر الحديث وبعد كده بإذن الله عز وجل أسأل الله أن يبارك في الوقت. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدا من أصحابه الطيبين الطاهرين إلى هرقل ملك الروم، فلقيه وزيره، فلقيه في خيمة من حرير وبسط من حرير، فأراد أن يدخل الصحابي فوجد الحرير، هو لا يجلس على حرير ولا يدخل في مكان فيه حرير، فقال لا أستحل الحرير، لا أستحل الجلوس على الحرير ولا أستحل الدخول في الحرير. وظل بالروم حتى أطاعوه وجلسوا حيث أراد، أعدهم في خيمة متواضعة ما فيهاش حرير. فلما سمع ملكهم ذلك قال تلميذ لمحمد عليه الصلاة والسلام، أظن كان الصحابي ربيعة بن عامر، فقال تلميذ له يطيعه فيجلسكم حيث أراد. إذا كان دي طاعتهم في الحرير، أبال طاعتهم في العقيدة والإيمان والتوحيد والجهاد، طاعتهم هتبقى إزاي في الأمور العظيمة؟ قال أما الروم فلا روم، أما الروم فلا روم، خلاص الروم ضاعت، في رجال بهذه الطريقة ويطيع الرجل بهذه الطريقة، أما الروم فلا روم. وهذا أول الصغار والذل، هو الرجل بيقول كده، بيقول هذا أول الذل، دي أول الذل، هذا أول الصغار والذل. عشان نعرف بقى الروم لما خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام إيه اللي حصل لهم والذل والصغار اللي أصابهم، والفرس لما خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام والذل والصغار اللي أصابهم، ده معادنا معاه في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه.